وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والذي قام بالتعليق عليها العلامة العثيمين رحمة الله على أئمة المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله، أي هذا الذي يطوف حول القبر ويستغيث بالمقبول إلى غير ذلك، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله، فقل: ما معنى عبادة الله؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه؟ يعني إن فسر العبادة كما جاء في القرآن سيتضح له أنه لم يعبد الله، أو أنه عبد الله وعبد معه غيره، يبقى أقام الحد على نفسه. طيب، وإن لم يعرفها لم يستطع أن يفسر معنى العبادة، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف معناه؟ مفهومة كده؟ نقرأ الشرح. قوله: وسر المسألة، يعني لبها أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فاسأله ما معنى الشرك، فإن قال هو عبادة الأصنام فاسأله ما معنى عبادة الأصنام، ثم جادله على ما سبق بيانه. فإن قال، يعني إذا ادعى هذا المشرك أنه لا يعبد إلا الله وحده، فاسأله ما معنى عبادة الله وحده، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يفسرها بما دل عليه القرآن فهذا هو المطلوب والمقبول، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك به، يبقى قام الحد على نفسه. الثانية ألا يعرف معناها، فيقال: كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه؟ أم كيف تحكم به لنفسك والحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ وده قاعدة عامة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن أجل ذلك لا تتعدل بالحكم على أمور وهي خفية عنك، خطأ منك، وبالذات بالإنكار على ولاة الأمور، لا تدري ما الصورة الذي من خلالها فعلوا هذا الأمر، أو كذلك أن يفتي عالم من العلماء في قضية معينة بفتوى لا تروق لك، أنت ما اتضحت لديك الصورة حتى تنكر عليه أو حتى تخطئه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الثالثة أن يفسر عبادة الله بغير معناه، وحينئذ يبين له خطأه ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين. طيب، يعني وبين له أيضا أن عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا ويصرخون بها علينا، كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فيه نسخة زيادة لمن أراد، فضل أخذ. يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قولهم: إذا عرفت، يعني علمت. طب نقرأ كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وإن فسر ذلك بغير معناه، أي فسر العبادة بغير معنى، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيها، كما صاح إخوانهم حيث قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا ودعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يقول العثيمين: إذا عرفت، يعني علمت معنى العبادة وأن ما عليه أولئك المشركون في زمنه هو ما كان المشركون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. زي أخوانا بالضبط ربا الجاهلية وربا اليوم. ربا الجاهلية أهون بكثير من ربا اليوم، ووجه ذلك أن الرجل كان يقرض الرجل المال إلى أجل، فإذا جاء موعد الأجل ولم يوفي بالدين قال له أي صاحب المال الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني إما أن تقضي أصل الدين وإما هنبدأ نعمل إيه، نزود بقى تعامل بره. الآن يأخذون الربا قبل أن يعطوك القرض، كما في بنك التنمية والائتمان الزراعي اللي خرب البلاد، يقولون واخد 1000 جنيه قرض خد 800، قبل أن يعطيك القرض يأخذ منك الفائدة. هذا عياذا بالله، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. يقول أن الشرك الذي يقع في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب أعظم من الشرك في الجاهلية. قال أن هؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء، أما أولئك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يشركون في الرخاء ويخلصون في حال الشدة، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لا يدعون غيرهم ولا يسألون سواه ثم إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون أو فريق منهم بربهم يشركون. فهذا هو وجه. وهذه أيضا، ده كلام العلامة العثيمين تعليقا على كلام الشيخ، وهذه أيضا تدل على أنهم كانوا يشركون في حال الرخاء، وأنهم إذا أتاهم عذاب أو أتتهم الساعة فإنهم لا يدعون غير الله كما قال تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهم في هذه الحال ينسون ما يشركون ولا يدعون سوى الله عز وجل. وهذه أيضا الآية اللي هي: وإذا مس الإنسان ضر، كالآيتين اللتين قبلها، تدل على أن الإنسان إذا مسه الضر دعا ربه منيبا إليه، ولكن إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، فيشرك في حال الرخاء ويخلص في حال الشدة. وقوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، هذه أيضا كالآيات السابقة تدل على أن هؤلاء المشركين إنما يشركون بالله في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيلجؤون لله وحده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. قال العثيمين: بيّن رحمه الله أن المشركين في زمانه أشد شركا من مشرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مشرك زمانه يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، وأما المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم يدعون الله ويدعون غيره في حال الرخاء وأما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم من شرك المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: تبين لك الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. قال: قوله تبين له الفرق، هذا جواب قوله فمن فهم هذه المسألة، أي تبين له الفرق بين مشرك زمانه رحمه الله والمشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه، ولكن أين من يفهم قلبه ذلك؟ أكثر الناس في غفلة عن هذا، وأكثر الناس يلبس عليهم الحق بالباطل، فيظنون الباطل حقا كما يظنون الحق باطلا. قال شيخ الإسلام: الأمر الثاني، أي من جملة الفروق بين مشرك أهل زمن شيخ الإسلام وبين مشرك العرب حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر الأول أن مشرك أهل زمن الشيخ يدعون غير الله في الرخاء والشدة، أما مشرك مكة كانوا يدعون الله عز وجل في الشدة، لا يلجؤون إلا إلى الله في حال شدتهم. الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. قوله الأمر الثاني، أي في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمنه رحمه الله، أن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدعون أناسا مقربين من أولياء الله عز وجل، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله دليل لهم، وأما هؤلاء أعني المشركين في زمنه فإنهم يدعون من يحكون عنهم الفجور والزنا والسرقة وغير ذلك من معاصي الله، ومعلوم أن من يعتقد في الصالح أو الجماد الذي يعصي الله أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه ويشهد به، وهذا ظاهر. قال شيخ الإسلام: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصى مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به، إذا تحققت أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. ودي مهمة، يعني آمن بكل الغيب ما عدا عذاب القبر كافر، آمن بكل الغيب ما عدا المسيح الدجال كافر، آمن بكل الغيب ما عدا الحوض كافر. دي مسائل منتهية، مسائل واضحة، ما تحتاج لمزيد كلام، حسبك الإجماع. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.